صفحة 117 يسأل السائل عن قول المصنف أن لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر الراجح على ما فيها من الخير، فيقول يعني كيف يكون هناك خير في البدع؟ نحن نعلم أن بعض الأمور قد تكون واضحة جلية في ضررها وشرها، ويكون هذا الشر يعني واضح وضوح العيان ولا خير فيها، وبعض الأمور يحصل فيها بعض الأمور التي قد تكون خير، لعلها أن تكون يعني هذا الشخص يلتزم بها أمور أخرى مشروعة، أو قد يعني يرى أنها تحثه على مثلا الالتزام والتدين ونحو ذلك، فيحصل أن يجمع معها صلاة وصيام لأنه يكون فيها رقة قلب، لكن هذا أمر من الخير لا بد أن يحصل أحيانا، ولكن الشر فيها أرجح باعتبار أن هذه البدعة أمر يعني الشارع نهى عنه من جهة، وأنها تكون شر من حيث هي في ذات نفسها، ولكن ليس في هذا ما يمنع أن يجتمع الشر والخير في هذه البدعة، ولكن البدعة في ذات نفسها مذمومة. أما حصول يعني ما يحصل من الإنسان من أنه يعني قد يرغب في الطاعة والعبادة من جهة، فهذا يعتبر خير في ذات نفسه، ولكن ليس من جهة تلك البدعة، فهو قد يحصل على هذا الخير باتباعه للسنة، والأولى به أن يتبع السنة وأن يجتنب البدعة جميعا، فيحصل له الاهتداء التام والكامل بحول الله وقوته.